ذرية آدم حتى يكونوا من هذا العدو على حذر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فذكر قصته مع الأبوين واحتياله عليهما وطريقته في الدخول عليهما في الإغواء، إغواء الأبوين، حتى تحذر الذرية وحتى يتخذ الشيطان عدوا لهما، فيحذر من وساوسه وكيده ويستعيذ منه بالله تبارك وتعالى. والقصة فيها معاني عظيمة ودلالات كبيرة، مر معنا شيء منها وبلغنا إلى قول الله تبارك وتعالى: فوسوس لهما الشيطان. فوسوس لهما الشيطان، والوسوسة هي الحديث الذي يكون خفيا، الوسوسة هي الحديث الذي يكون خفيا فيصل إلى القلب ويدخل إلى النفس، ولكنه ليس له صوت يسمع، وإنما هو حديث خفي يصل إلى نفس الإنسان أو إلى قلبه. ولهذا أيضا سميت حديث النفس بما لا يحمد أو بما يضر، سمي وسوسة، الذي يحدث المرء به نفسه من الأمور التي لا تحمد أو الأمور التي هي أمور مذمومة، سمي ذلك وسوسة. فوسوس لهما الشيطان، لهما أي للأبوين آدم وحواء، وأخذ أن يحدثهما في أنفسهما ويوصل إلى أنفسهما من الكلام ومن القيل لغرض جاء مبينا في الآية، قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. ووري أي غطي، وهذا فيه أن تغطية العورة أمر متأكد شرعا ومتقرر عقلا، يعني يعلم بالعقل حسن ذلك، وأيضا الشرع جاء ببيان ذلك وتقريره. وعكس ذلك إبداء العورة وكشفها أمر قبيح شرعا وعقلا، ومن أقبح الأمور وأشنعها. فلاحظ الشيطان عداوته للإنسان، وخاصة فيما يتعلق باللباس وستر العورات قديمة، عداوة قديمة جدا، يعني ليست الأمور التي تقع بين الناس من هتك للعورة أو تكشف أو نحو ذلك، هذا أمر قديم. والشيطان عدو للإنسان يحتال عليه في هذا الأمر الذي هو ستر العورة، لأن ستر عورة المرء من جماله، من حيائه، من بهائه، من إيمانه، من كمال خلقه، وإذا هتكت العورة هتك كل شيء. ولهذا كان الشيطان حريصا على أن يصل إلى هذا الأمر، ليبدي لهما أي ليظهر، أبدى أي أظهر، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. والسوءة هي العورة، وسميت العورة سوءة لأن صاحبها يسوءه أن تنكشف، لا يسره أن تنكشف عورته، بل هو أمر يسوء الإنسان، ولهذا سميت العورة سوءة. قال: ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. ما ووري عنهما أي ما ستر من سوآتهما. قيل والله تعالى أعلم بذلك، قيل إن الستر كان بنور أضفاه الله تبارك وتعالى عليهما فلا ترى منه العورة، وقيل هي الثياب، لكن المتيقن أن العورة كانت مستورة. وكان الشيطان يوسوس للأبوين ويحتال عليهما ليصل إلى هذا الهدف، أن يكشف عنهما ما ووري أي ما ستر وغطي من عوراتهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لأنه مر معنا أن الله عز وجل أذن للأبوين التنعم بكل أشجار الجنة، لا يستثنى من ذلك إلا شجرة واحدة، الله أعلم نوعها أو ما هي، لم يأتي دليل صحيح يدل على التعيين، لكنها شجرة معينة في الجنة نهاهما الله تبارك وتعالى عن الأكل منها. والقاعدة المتقررة في النواهي الشرعية أن الله تبارك وتعالى لا ينهى عبده المؤمن إلا عما فيه مضرة له، هذه قاعدة ثابتة يجب على المسلم أن يعيها، لا ينهاك الله سبحانه وتعالى عن أمر إلا فيه مضرة، ولا يأمرك بشيء إلا وفيه خير لك وفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا يقال أن أعرابيا قيل له كيف عرفت حسن هذا الدين، قال ما رأيته أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه، لأنها أمور يؤمر بها لما في فعلها من الفلاح والسعادة والرفعة في الدنيا الآخرة، وينهى أيضا عن أشياء لما فيها من المضرة. فلاحظ الشيطان كيف أخذ يحتال على الأبوين ويقلب الحقيقة، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الحق أن الله سبحانه وتعالى لم ينههما عن هذه الشجرة إلا لما في الأكل منها من المضرة عليهما، فهو لا ينهى إلا عما فيه المضرة على العبد، فقلب الحقيقة وغير الأمر وعكس الواقع وقال إن الله لم ينهكما عن هذه الشجرة إلا من أجل ألا تكون ملكين ومن أجل ألا تكون خالدين. ولهذا في الموضع الآخر قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، شجرة الخلد يعني شجرة إن أكلت منها خلدت، وقال له أنت إنما نهيت وزوجك عن الأكل منها من أجل ألا تكون ملكين ومن أجل ألا تكون خالدين، أنا ناصح يقول لكما، أنا ناصح لكما، وحلف لهما أنه لا يقول لهما إلا الشيء الذي فيه النصيحة والخير والفائدة. سبحان الله، إذا نظر الإنسان في وقائع كثيرة في الذرية في أمور يترتب عليها اختلاط وكشف عورات وسفور وأمور أعظم من ذلك يدخل على الناس من ناحية الرزق وناحية جلب الرزق، ويدخل من هذه النواحي ويوضح لهم أنه لا مجال لك في جلبك لرزقك إلا بهذه المخالفات، وأن من ينهاك عن هذه المخالفات ينهاك عن أبواب الرزق التي أنت بحاجة إليها، فيصور ذلك هذا التصوير حتى تقع الأمور التي نهى الله عنها من الاختلاط ومن السفور ومن التبرج ومن أمور أيضا تجر إليها هذه الأشياء أعظم وأعظم من ذلك، وهذه كلها من وساوس الشيطان. قال ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين، هذا هو السبب، أو تكون من الخالدين أي لئلا تكون من الخالدين، أنتما نهيتما عن ذلك، نهيتما عن ذلك من أجل هذا الأمر، فحثهما ورغبهما وحلف لهما بهذا الأمر فوقع فيما نهاهما الله تبارك وتعالى عنه من الأكل من تلك الشجرة، ثم ترتب على ذلك ما ترتب مما سيأتي. قال الله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما أي حلف لهما بالله وأقسم يمينا، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف لهما بالله أنه لا يقول لهم هذا القول إلا نصحا لهم، وأنه يريد لهما الخير، وأنه ما يريد أن يغشهما. وهذا الحلف وقول إنه ناصح وأنه داعية حق وأن إلى آخره، كل مفسد يقول ذلك. هل تعرفون مفسدا عندما يدعو أناسا إلى فساده يقول إنما أدعوكم إلى الفساد وأدعوكم إلى ما فيه الضرر عليكم في الدنيا والآخرة وأدعوكم إلى القبائح؟ لا أحد يقول ذلك، كل مفسد يحلف أنه ناصح. وهذا فرعون ماذا قال لقومه؟ أكفر خلق الله، ماذا قال؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي لا أدلكم إلا الطريق السديدة القويمة الصالحة، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا إبليس يقول للأبوين والله ما أنا لكما إلا ناصح. وجميع من يفسد في الأرض يسلك هذا المسلك حتى ينفق إفساده. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من دعاة الشر ودعاة الباطل في مثل هذه الأيمان الفاجرة الكاذبة ومثل هذه الدعاوى الفجة العريضة، أنا ناصح لك، أنا أريد لك الخير، إلى غير ذلك. كل هذا لا ينخدع به الإنسان، بل ينظر إلى حقيقة الأمر. قال فدلاهما بغرور، دلاهما أي العدو، هما الضمير عائد على الأبوين، أي أوقعهما في الهلاك وغرهما بتلك اليمين، أوقعهما في الهلاك وغرهما بتلك اليمين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي وقع المحذور وحصل العاقبة التي لا تحمد من ارتكابهما لما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فبدت لهما سوآتهما، أي ظهرت السوءة، العورة انكشفت. وكل ذاك التخطيط من أجل هذا الأمر، كل ذاك التخطيط من الشيطان من العدو من أجل أن يصل إلى هذا الأمر. قال بدت لهما سوآتهما، أدرك ما وقع فيه من خطأ وما ارتكباه من ذنب، وبدأ يعملان على ستر هذه العورة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يقال للشخص طفق في كذا، أي شرع في فعل ذلك الأمر. طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يأخذان من أوراق الجنة ويلصقانها على العورة ليستر العورة بالورق، ورق الأشجار. وقد أحس بالخطأ وأحس بما ترتب عليه، وبدأ يعملان على تدارك هذا الخطأ وتدارك هذا الانكشاف للعورة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أي جمع الله سبحانه وتعالى لهما بين تحذيرين، حذرهما من الأكل من تلك الشجرة، وأيضا حذرهما من هذا العدو وأخبرهما أنه عدو مبين، أي واضح مبين، أي واضح عداوته للإنسان وخطره على الإنسان، عدو ليس بالهين، عدو من أخطر ما يكون. يقول الشيخ المؤلف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله فيما استنبطه من هذا السياق من فوائد، قال أولا ذكر وسوسته لهما، أي للأبوين، وعرفنا المراد بالوسوسة. والوسواس اسم للشيطان، الوسواس اسم للشيطان، وسماه الله تبارك وتعالى به في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فالوسواس هذا من أسماء الشيطان، ولأنه يوسوس لأنه يوسوس في صدور الناس، جاء الاسم مع شرحه وبيانه، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فمعنى الوسواس أي الذي يوسوس في الصدور، ومعنى يوسوس فيها أي يلقي فيها من المعاني، من الكلمات، من الأمور، من الأشياء الفاسدة، من الأفكار الرديئة، يلقي في نفس الإنسان هذه الأشياء حتى يهيج فيه المعصية والمخالفة وارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الثانية ذكر غرضه في ذلك، ذكر غرضه في ذلك أي في الوسوسة. فالله جل وعلا لما ذكر أنه كان يوسوس للأبوين ذكر الغرض من هذه الوسوسة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، هذا هو الغرض. ومعنى يبدي أي يظهر ما غطي من عوراتهما، فكل هذه الوسوسة من أجل كشف العورات وهتك الستر. الثالثة ذكر تعليله النهي بضده، ذكر تعليله النهي بضده، لأن في الآية قال ما نهاكما، قال الشيطان لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فعلل النهي بضده لأنه قال لهما لم ينهكما الله عن هذه الشجرة إلا من أجل أن لئلا تكون ملكين ولئلا تكون خالدين. والحق أن عدم الأكل من هذه الشجرة هو الذي يكون به البقاء في الجنة، فعكس الأمر وقال إنما نهيتما عن الأكل منها لئلا تكون خالدين ولئلا تبقيا في هذا النعيم، نعيم الجنة، فعكس الأمر وقلب الحقيقة حتى أوقعهما فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الرابعة ذكر حلفه الفاجر، حلفه أي الشيطان الفاجر، قال الله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا حلف فاجر ويمين فاجرة خدع بها الأبوين، حتى جاء في بعض الآثار أن اليمين نفسها هي التي غرت الأبوين. كيف غرتهما؟ قالوا ما كان آدم يتصور أن أحدا يحلف بالله وهو كاذب، مما قام في قلب آدم من التعظيم لله والمعرفة بمكانة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى ما كان يتوقع أنه يوجد أحد يحلف بالله وهو كاذب، مما يدل على أن الحلف بالله سبحانه وتعالى أمر عظيم جدا، ولا يكون الحلف إلا به سبحانه وتعالى، لأن الحلف مبني على التعظيم للمحلوف به، ولهذا جاء في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله. قال الخامسة ذكر تدليه إياهما بالغرور، ومعنى ذلك أي أنه أوقعهما في الهلاك وغرهما بتلك اليمين. المسألة السادسة أنهما لما فعل بانت لهما العاقبة، لما فعل أي أكل من الشجرة بانت لهما العاقبة، أي عاقبة ارتكاب المنهي، ارتكاب المنهي، ارتكاب ما نهاهما الله تبارك وتعالى عنه، بدت لهما العاقبة، والعاقبة أن سوءاتهما بدت لهما سوءاتهما، فلما فعل يعني ما نهي عنه بانت لهما العاقبة. هذا فيه تنبيه مهم أن عاقبة ارتكاب المنهي تظهر واقعا للإنسان إذا ارتكب المنهي، لكن قبل ارتكاب المنهي المؤمن بما أتاه الله من الإيمان والمعرفة يدرك أن ما نهاه الله عنه لا يصل به إلا إلى المآلات التي لا تحمد، يدرك ذلك من خلال درايته وفهمه بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن معاينة العاقبة التي لا تحمد إنما تكون بعد ارتكاب المنهي والوقوع في المخالفة. السابعة رحمة الله بعبده فيما حجره عليه، رحمة الله في عبده فيما حجره عليه، وأنه لم ينهه إلا عما يضره، وهذه قاعدة متقررة ثابتة أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا ينهى عبده إلا فيما فيه مضرة عليه، ولا يأمره إلا فيما فيه خير له وفلاح وسعادة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. الثامنة أن بدو العورة مستقبح شرعا وعقلا، أي دلت العقول السليمة على قبح ذلك، كما أن الشرع دل بنصوصه وحججه ودلائله على قبح ذلك. فإذا كشف العورات أمر مستقبح شرعا وعقلا. التاسعة تكليم الله لهما، تكليم الله لهما أي للأبوين، ومر معنا ذلك في قوله تبارك وتعالى وناداهما أي نادى الأبوين آدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهذا فيه تكليم الأبوين، وهذا فيه إثبات الكلام لله حقيقة سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. فإذا من دلائل وفوائد هذا السياق إثبات الكلام صفة لله، وذكر تكليم الله جل وعلا للأبوين. المسألة العاشرة أنه ذكر لهما، أنه نصحهما عن الأمرين، ذكر لهما أي للأبوين أنه نصحهما عن الأمرين. الأمر الأول عدم قربان الشجرة، والأمر الثاني عدم طاعة الشيطان، عدم طاعة الشيطان. وقربان الشجرة نهاهما الله سبحانه وتعالى عن أن يقرب تلك الشجرة، وأيضا نهاهما عن طاعة الشيطان، وأخبرهما أنه لهما عدو مبين. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية 22 أن الاعتراف بالذنب هو الصواب، وهو من أسباب السلامة. الثانية الاستغفار. الثالثة المبالغة فيه. الرابعة أن العاصي لم يظلم إلا نفسه. قال رحمه الله: وفي الآية 22 أي من هذا السياق المبارك، وهي قول الله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا استغفار عظيم علمه الله تبارك وتعالى الأبوين، كما قال الله في موضع آخر: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهذه على الصحيح من أقوال أهل العلم هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه توبة إلى الله مما ارتكبه آدم من ذنب، فمن الله عليه بهذه الكلمات يقولها هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوله ربنا هذا توسل إلى الله بربوبيته، وأكثر دعوات الأنبياء فيها النداء بهذا الاسم. وربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. العامة هي الخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، والخاصة هي التربية على الإيمان. وقد قال أهل العلم إنما كان أكثر دعوات النبيين بهذا التوسل ربنا استشعارا لمنة الله عليهم بالتربية الخاصة والهداية الخاصة والمنة التي خصهم تبارك وتعالى بها، فكان أكثر دعاء النبيين ربنا ربنا ربنا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا فيه الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب. ومن مقدمات التوبة وما لا تكون التوبة إلا به أن يعترف الإنسان بالذنب، ولهذا جاء في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف أني مذنب وأقر أنني مخطئ. فبدأ آدم عليه السلام توبته بالإقرار بالخطأ، بالإقرار بالخطأ والاعتراف بالذنب، اعترف بذنبه وأقر بخطأه وأعلن ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا، أي بارتكابنا لما نهيتنا عنه ووقوعنا فيما حذرتنا منه، ظلمنا أنفسنا. والظلم هنا مثل ما أشار في رحمه الله في موضع سابق هو ظلم دون ظلم، لأن الظلم يطلق ويراد به الظلم الأكبر الذي هو الشرك والكفر بالله، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق فيما دون ذلك. قد جاء في الحديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما دون ذلك. فالظلم هنا في قوله ظلمنا أنفسنا هو ظلم دون ظلم، أي دون الظلم الأكبر الذي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما هو ظلم في حدود المعصية. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في سؤال الله المغفرة وسؤاله الرحمة، طلب المغفرة منه سبحانه وتعالى وطلب الرحمة، والتأكيد ذلك أيضا بقوله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رحمه الله في هذه الآية من الفوائد أن الاعتراف بالذنب هو الصواب، وهو من أسباب السلامة. اعتراف بالذنب هو الصواب، وهو من أسباب السلامة، من أسباب سلامة الإنسان من الذنوب وتوبته إلى الله وعوده إليه سبحانه وتعالى أن يعترف أنه مذنب. لكن الإنسان أو الشخص الذي لا يعترف أصلا أنه مذنب كيف تتهيأ له التوبة وهو لا يقر أصلا بالذنب ولا يقر أصلا بالخطيئة؟ ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن صاحب البدعة لا يقر أنه مخطئ، لا يقر أنه مخطئ. يعني صاحب المعصية عندما ينصح في معصيته يقول: أنا مذنب وأنا مقصر، أدعو الله أن يغفر لي، أن يتوب علي، أن يهديني، هذا في الغالب. لكن صاحب البدعة إذا نوصح في بدعته ماذا يقول؟ يقول: أنا الذي على الحق وأنت الذي على الباطل. فالاعتراف بالذنب هو باب السلامة، يعني السلامة من الذنب. لكن إذا كان الإنسان لا يعترف أصلا بأنه مذنب كيف يسلم من ذنبه؟ إذا كان لا يعترف أنه مذنب كيف يسلم من ذنبه وهو أصلا لا يعترف بالذنب؟ فإذا هذه فائدة عظيمة من هذا السياق. الفائدة الثانية الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة وستر الذنوب، والصين في استغفر الله للطلب، أي أطلب منك يا الله أن تغفر ذنبي وأن تقيل عثرتي وأن تستر عيبي. والاستغفار ثمراته في الدنيا والآخرة لا حد له، فهو جالب للخيرات ومزيل أيضا للمصائب والمكدرات. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا في الدنيا. وفي الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ففي هذا الاستغفار وأهميته. الأمر الثالث المبالغة فيه، المبالغة فيه واضح ذلك في السياق في قول آدم في دعائه: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وباب الاستغفار، باب الاستغفار كما بين أهل العلم وأشار المصنف هنا يحسن فيه المبالغة وأن تفصل، لماذا؟ لأن ذنوبك أيها العبد منها قديم ومنها حديث، ومنها سر ومنها علم، ومنها جد ومنها خطأ إلى غير ذلك. ولهذا تجد أدعية الاستغفار فيها تفصيل بخلاف غيرها من الدعوات، تجد التفصيل مثل اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله شمل ذلك كله، لكن مقام الاستغفار مقام تفصيل، بحيث أنك تستحضر أن لك ذنوب قديمة وذنوب حديثة وذنوب خفية وذنوب معلنة وذنوب كذا إلى آخره. اللهم اغفر لي جدي وعمدي، اللهم اغفر لي سري وخطئي، سري وعلني وجدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. جاءت السنة بتفصيل ذلك والمبالغة في ذلك. لماذا؟ لأن ذنوب العبد جاءت منها قديم ومنها حديث ومنها سر ومنها علن ومنها دقيق ومنها جليل، فاستحضار ذلك في مقام الاستغفار مطلوب. وهنا لاحظ ذلك في دعوة الأبوين: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الرابعة: أن العاصي لم يظلم إلا نفسه. العاصي بوقوعه في المعصية لم يظلم إلا نفسه، ولهذا قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا. فالعاصي عندما يقع في المعصية إنما ظلم نفسه، والله تبارك وتعالى يقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية 23 أمره لهم بالهبوط، الثانية إخباره بعداوة بعضهم لبعض، الثالثة إخباره لهما بما لهم في الأرض، الرابعة مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها، الخامسة الرد على من قال بالعصمة. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية 23 أي قول الله تبارك وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله عز وجل أي لآدم وحواء وأيضا لإبليس: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، يعني الشيطان عدو لكما، وأيضا يجب أن تتخذاه عدوا. وأمر الله سبحانه وتعالى الذرية بما أمر به الأبوين، أمر الله الذرية بما أمر الله جل وعلا به الأبوين. يعني مر معنا أن الله سبحانه وتعالى قال للأبوين: وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالله عز وجل ذكر للأبوين عداوة الشيطان لهما، وأيضا ذكر ذلك جل وعلا للذرية: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا العدو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذه عدوا نراه يرانا ولا نراه، وقد قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، أي شديد الكلفة على الإنسان. لكن من لجأ إلى الله واستعاذ به سبحانه وتعالى كفاه وأعاذه ووقاه من شر الشيطان. ولهذا إذا خرج المسلم من بيته وقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لآخر: كيف لك السبيل برجل هدي وكفي ووقي، أي لا سبيل لك عليه. فذكر الله تبارك وتعالى حصن حصين للمسلم من الشيطان الرجيم. الشاهد أن الله أمرهم بالهبوط، أمره لهم أي للأبوين ولإبليس بالهبوط أي إلى الأرض. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية إخباره بعداوة بعضهم لبعض، أي أن الشيطان عدو لهما، وأنه يجب عليهما أن يتخذاه عدوا. فعداوة بعضهما لبعض. الثالثة إخباره لهما أي للأبوين بما لهم في الأرض، بما لهم في الأرض أي بما سخر سبحانه وتعالى وجعل لهما في الأرض، وذلك في قوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي لكم في الأرض قرار وسكون وخلود وراحة، وأيضا لكم فيها متاع، متاع إلى حين، ومتاع كل إنسان إلى حين وفاته في هذه الأرض، ومن مات قامت قيامته. ولكم فيها مستقر، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمه الله الرابعة مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها، مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها. آدم وقع في المعصية وتاب منها، لكن مضرة المعصية باقية أو لم تبقى؟ آدم وقع في المعصية وتاب من المعصية وقبل الله تبارك وتعالى توبته، لكن المضرة باقية أو ليست باقية؟ باقية، لأن أهبط إلى الأرض وأخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة وأنزله إلى هذه الأرض وأصبحوا في دار ابتلاء وامتحان، ومن نجح في الامتحان وفاز فيه رجع إلى المساكن الأولى، مسكن الأبوين الذي هو الجنة. فيقول مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها. الرد على من قال بالعصمة، رد على من قال بالعصمة أي عصمة الأنبياء من الوقوع في الذنب، فهذا من الأدلة التي فيها الرد عليهم في ذلك. الأنبياء معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله، معصومون من كبائر الذنوب، معصومون مما يقدح في نبوتهم. أما الخطأ فقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ. نعم. قال رحمه الله وفي الآية 26 فيها تذكيره بما يواري السوءات، الثانية تذكيره بإنزال الريش، الثالثة تذكيره بإنزال لباس التقوى، الرابعة إخباره بخير اللباسين، الخامسة ذكره أن ذلك من آياته، السادسة ذكره الحكمة في ذلك. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد تتعلق بالآية 26 قول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. انتقل الخطاب هنا إلى الذرية بعد أن كان حديثا عن قصة الأبوين وخبر الأبوين وماذا قال الله للأبوين إلى غير ذلك من التفاصيل التي مرت، بعد ذلك انتقل الخطاب إلى الذرية يا بني آدم، يا بني آدم. والخطاب أيضا لا يزال متعلق في أمر اللباس، وهذا يتضمن تحذير الذرية في مقام اللباس وأمر اللباس ألا يفتنهم الشيطان فيه، بعد أن ذكر بما حصل منه مع الأبوين في الجنة في شأن اللباس خاصة، ومر معنا قوله ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. فانتقل الخطاب الآن إلى الذرية، يقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أنزلنا أي سخرنا ويسرنا ومننا، قيل أنزلنا المطر الذي يترتب عليه خروج النبات ويستخلص منها اللباس، وأيضا حياة الحيوان ويستخلص منه اللباس، وقيل غير هذا المعنى، لكن من حيث الجملة أي سخرنا وهيأنا لكم هذا اللباس بأنواعه من القطن ومن الصوف ومن الخز وغير ذلك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي اللباس الذي من الله به على بني آدم هو نوعان، لباس يواري السوءة أي يستر العورة، وهذا اللباس يدخل في باب الضرورات، والنوع الآخر من اللباس هو الذي وصفه بقوله وريشا، وهو اللباس الذي يكون للزينة التجمل والتزين مما هو أمر زائد على ستر العورة، فيلبس ابن آدم أشياء ساترة للعورة ويزيد عليها الريش الذي هو اللباس الذي زائد على ذلك. فإذا قوله لباسا هذا يدخل في باب الضرورات، وقوله وريشا يدخل في باب التحسينات والمكملات، باب التحسينات والمكملات. فيذكر الله سبحانه وتعالى منته على بني آدم بذلك: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير. هنا إشارة إلى أن اللباس نوعان: لباس حسي وهو هذه الألبسة التي يلبسها الإنسان سترا لعورته وتجملا وتزينا، وهذه من منة الله وفضله على بني آدم، سخر ذلك وأنعم وتفضل سبحانه وتعالى بهذه الأنواع والألبسة التي يلبسها ابن آدم تستر عورته ويتجمل فيها ويتزين. والنوع الآخر اللباس المعنوي الذي هو لباس الإيمان، لباس الإيمان أيضا قل مثل ذلك الزينة. هناك زينة حسية وهي الألبسة التي يلبسها الإنسان، وهناك زينة معنوية وهي زينة الإيمان. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالإيمان زينة، وزينة الإيمان أعظم من زينة اللباس. ولباس التقوى خير من اللباس الظاهر، لباس الثياب ونحوها. وتجد في كثير من الناس من يهتم بلباسه الظاهر تزيينا وتجملا وتحسينا لفعل أمور مباحة، وقد يفعل أمورا محرمة يعدها من التجمل ومن التزين، وفي الوقت نفسه يضيع لباس الإيمان، يضيع لباس الإيمان ولا يعتني به، يهتم بجمال مظهره ولا يهتم بجمال مخبره وحقيقته. إيمانه يضعف ولا يبالي، لكن إذا قدم ثوبه وخلق ثوبه لا يصبر عليه بل يجدده. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فترى من الناس إذا خلق ثوبا لا أصبر عليه يجدده، لكن إذا خلق إيمانه وضعف إيمانه ودخلت عليه الأمور التي تنقصه لا يحرص على تجديد إيمانه. وهذا اهتمام باللباس الظاهر وإضاعة للباس الحقيقي الذي هو لباس الإيمان. إذن هذه موقظة، قول الله سبحانه وتعالى لبني آدم: ولباس التقوى ذلك خير. يعني لا مانع ولا حرج أن الإنسان يعتني بلباسه وثيابه وهندامه في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى له، لا حرج في ذلك. وسيأتي قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، لا حرج في ذلك. لكن أن تطغى هذه الأمور على دين الإنسان وتكون هي مصب اهتمام الإنسان ولا يبالي بدينه، فهذا مكمن الخطورة وموضع البلاء. قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. أي هذا اللباس الذي من الله به وسخره ويسره آية من آيات الله، آية من آيات الله دالة على عظمة الخالق وأنه هو المنعم المتفضل المان سبحانه وتعالى، فهو آية من آيات الله تبارك وتعالى لها مقصد ولها حكمة. قال: لعلهم يذكرون، أي لعلهم عندما يتفكرون في هذه النعم وهذه الآلاء وهذه العطايا يذكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، فيستعملون نعمته فيما يرضيه جل وعلا. يقول رحمه الله في ذكر الفوائد المستخلصة من هذه الآية الكريمة، قال: فيها تذكيره بما يواري السوءات. تذكيره أي الله سبحانه وتعالى لبني آدم بما يواري السوءات، يعني تذكيره لبني آدم بالنعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليهم وهو اللباس الذي يواري السوءات. وهذه نعمة والله عظيمة، نعمة عظيمة يجب على الإنسان أن يذكرها فيشكر المنعم سبحانه وتعالى، أن يذكر هذه النعمة وهذا المن من الله سبحانه ويشكر المنعم سبحانه. الأمر الثاني تذكيره بإنزال الريش، والريش عرفنا المراد به وهو الأمور الزائدة على ستر العورة من الألبسة التي تكون للتجمل والتزين من المكملات والمحسنات. الأمر الثالث تذكيره بإنزال لباس التقوى، تذكيره بإنزال لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى أيضا هو لباس منزل، أي منزل بالوحي من الله تبارك وتعالى، نزل به الوحي. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلباس التقوى هو لباس منزل، أي نزل به الوحي. والتقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين، بمعنى أن كل كتاب منزل يأتي متضمنا الوصية بالتقوى، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين. وهذا يدلنا على عظم مقام التقوى وأهمية التقوى ورفعة شأنها، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. وتقوى الله عز وجل أن يجعل بينه وبين ما يخشاه وقاية. نحن الآن نتحدث عن اللباس وأن لباس التقوى خير. اللباس الذي يلبسه الإنسان هو شيء يتقي به ويستتر به، يجعله وقاية لعورته فيسترها. أيضا يلبس في الشتاء لباسا شتويا دافيا حتى يتقي به شدة البرد، فاللباس للوقاية. والتقوى الله سبحانه وتعالى هي أمر يجعله العبد وقاية بينه وبين سخط الله وعقابه وناره. تقوى الله أن تجعل بينك وبين سخط الله وعقابه وقاية تقيك. ما هي هذه التي تضعها تقيك من عقاب الله وسخطه وغضبه سبحانه؟ فعل المأمور وترك المنهي. ولهذا أحسن ما عرفت به التقوى قول أحد التابعين: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه التقوى. التقوى فعل للأوامر وترك للنواهي بعلم، أن تكون على علم بالمأمور لتفعله وعلى علم بالمنهي لتتركه، ولهذا قال فيهما على نور من الله. وأيضا أن تفعل المأمور ترجو الثواب، وأن تترك المنهي خوفا من العقاب، عقاب الله سبحانه وتعالى. فهذه هي التقوى التي هي خير لباس. وإذا تجرد المرء من لباس التقوى فهو عار، وإن تجمل وتدثر بأنواع اللباس. قال رحمه الله تعالى: تذكيره بإنزال لباس التقوى. الرابعة إخباره بخير اللباسين، ذكر اللباس الذي هو الثياب، وذكر لباس الذي هو التقوى، وقال جل في علاه: ولباس التقوى ذلك خير. لاحظ قوله ذلك خير، وخير أفعل تفضيل، أي خير من لباس الثياب. هذا يدل على أن لباس الثياب هي خير للإنسان، فيها خير للإنسان وفائدة ومنفعة، لكن خيرية لباس التقوى أعظم وأجل وأنفع للعبد. قال: ولباس التقوى ذلك خير. الخامسة ذكره أن ذلك من آياته. ذكره، أي ذكره لهذه المنة، منة على عبادة باللباس، أنه من آيات الله كما قال جل وعلا في هذا السياق ذلك من آيات الله. قال السادسة ذكر الحكمة في ذلك، ذكر الحكمة في ذلك وهو ما ختمت به الآية الكريمة حيث قال جل وعلا لعلهم يذكرون. نعم. قال رحمه الله وفي الآية 27 إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان، الثانية تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه، الثالثة ذكر ما جرى في طاعته من التعب العاجل، الرابعة نزعه عنهما لباسهما، الخامسة مراده في ذلك، السادسة تنبيهه على هذا المهم وهو كونهم يروننا ولا نراهم، السابعة القاعدة الكلية وهي من مسائل الصفات. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من الآية 27 ويقول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لاحظ كيف اتجه الخطاب للذرية بعد أن ذكر احتيال الشيطان على الأبوين ووسوسته لهما فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق باللباس، وهذا فيه التنبيه إلى أن عداوة الشيطان لابن آدم في أمر اللباس وستر العورات عداوة قديمة جدا، والشيطان لا يزال على مر التاريخ يحارب اللباس ويحارب ستر العورة ويعمل على هتكها ويعمل على إيجاد كل الأمور التي يترتب عليها هتك العورات مثل تزيين الخلوة. ولاحظ الحديث قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يحضر مباشرة لأن عنده الغرض القديم الذي يريده وكشف العورة بدأ يقرب عندما يخلو رجل بامرأة، فيحضر الشيطان ليكون ثالثا لهما لأن مطمعه القديم وحاجته الملحة المتكررة من الذرية جاء أمر يقربها له وهي الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة، فيحضر الشيطان. يحضر لماذا؟ يحضر من أجل أن ينزع عنهما لباسهما، من أجل أن يوقعهما في حمأة الرذيلة، وهذا أمر من قديم والشيطان حريص عليه على مر التاريخ. الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء في المنتديات والأماكن العامة وغيرها، الشيطان يحضر مباشرة لأن الاختلاط سبب كبير من أسباب الوقوع في الحرام ومن أسباب كشف العورات. لاحظ الآن المجتمعات كيف أن العورة في عندما يدخلون باب الاختلاط كيف أن العورة تبدأ تزال تدريجيا. أول ما تبدأ المرأة تعمل في وسط الرجال وقد خرجت بداية وهي على الحياء وعلى الستر وعلى الحشمة، أول ما تبدأ تضع الخمار على وجهها والقفاز في يدها وأشياء من هذا القبيل، ثم مع ملازمتها للمخالطة للرجال واستمرارها في هذا الأمر تبدأ تكشف قليل من العين وتنزع الشيء الذي في اليد لأنه يعطل عملها ويعطل مسارها في العمل، ثم أيضا تبدأ وتقول، يقول لها الشيطان هذا اللباس وهذا الستر يعرقل الحركة والسير والعمل، هناك أنواع من الألبسة تضم البدن و تستطيع الواحدة تتحرك بسهولة، ثم أيضا يأتيها مرة خطوة ثانية إلى أن تكشف شيئا من الساعد وشيء من أسفل الرجل تدريجيا، خطوات لا تتبع خطوات الشيطان. يبدأ معها من امرأة مكتملة في الستر لا يرى منها حتى ظفرها إلى أن لا تبالي حتى لو رؤيت سوءتها المغلظة، يخطو بها خطوات. فربنا جل وعلا يحذرنا من هذا العدو، ويبين لنا أن الشيطان له غرض وعناية واهتمام بنزع اللباس، وأنه عدو يحيك الأمور والمؤامرات والمخططات حتى ينزع اللباس ويهتك العورات ويكشف الستر. فتأمل هذا البيان العظيم والتوجيه العظيم للذرية. يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، انتبهوا احذروا. والمقصود هنا الحديث عن اللباس، الحديث في هذا السياق ما قبله أيضا ما سيأتي بعده عن اللباس. قال: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن انتبهوا انتبهوا، فالشيطان كانت عداوته للأبوين في جملة أمور، منها قضية اللباس ونزع اللباس، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وهو لا يزال يحتال على ذرية ليصل إلى أفساد الذرية وإبعاد الذرية عن الستر، عن الحشمة، عن المحافظة على الحجاب الشرعي، يحتال على الذرية. وسبحان الله، وإن كانت تنوعت مداخله في الاحتيال لكنها تتركز في مدخل واحد، وهو التركيز على الرزق، التركيز على الرزق والعيش، وما يسمى الآن أكل لقمة العيش. فيركز على هذا الأمر ويحاول من خلاله أن يقنع النساء بالتخلي عن الحجاب، لأن هذا الحجاب يصور الشيطان لبعض النساء أن الاستمرار عليه تعطل في الحياة. وتوصف المرأة التي تقر في بيتها وتحفظ أولادها وترعى بيتها وتخرج الأجيال والمجتمعات، توصف بقولهم نصف المجتمع معطل، وأن المفروض أن المرأة تزج مع الرجال جنبا إلى جنب، قدما إلى قدم، في مكان واحد وفي مقاعد واحدة. كل هذه الأمور كلها من الخطوات التي يخطو بها الشيطان مع بني آدم حتى يوصل. والمجتمعات التي وقع منها تفريط في هذا الباب، تساهلوا في مقام الاختلاط، تساهلوا أيضا في أمر الحجاب، تساهلوا في كثرت فيهم أمور آلمتهم جدا، من انتشار الفاحشة، وجود أولاد الزنا، وجود أمور أشياء من هذا القبيل، كثرت في مجتمعات تخلت عن الحجاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نعود إلى كلام سابق: إن ربنا جل في علاه لا يأمرنا إلا بما فيه خير لنا، ولا ينهانا إلا عما فيه شر. ولهذا يجب على المرأة المؤمنة أن تكون مقتنعة تماما ومستقر في قلبها تماما أن هذا الحجاب الذي أمرت به ليس تضييق لها ولا كبت لحريتها، وليس الغرض منه إساءة لها أبدا. هذه كلها صيانة للمرأة وحفظ لها، وصيانة لمكانتها وشرفها وفضيلتها. فلا يأمرها الله سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير لها، ولا ينهاها إلا عما فيه شر لها. قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وكما قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه، شديد المؤنة، يعني لو كان تراه كان تتجابد معه وتدافع عنه وتدفع عن نفسك وتبتعد عن المكان الذي يكون فيه، لكن هذا يراك ولا تراه، فهو شديد المؤنة. لكن يعينك الله عليه بالذكر، فالذاكر لله سبحانه وتعالى ليس للشيطان عليه طريق، كما قال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين أي الذين يذكرون الله. فذكر الله حصن حصين وحرز متين يقي العبد بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. فهو وإن كان عدو لا يرى لكنك تتقي شره وتسلم من وساوسه باللجوء إلى الله بالإكثار من الذكر والاستعادة بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا وأهلينا من الشيطان الرجيم. قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما الذين آمنوا فليس للشيطان عليهم سبيل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ذكر رحمه الله تعالى فوائد مستنبطة من هذا السياق المبارك. الأولى إخباره سبحانه وتعالى وإنذاره عن فتنة الشيطان لا يفتننكم الشيطان. فالله سبحانه وتعالى أنذرنا وحذرنا من فتنة الشيطان. والثانية تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه وذلك في قول كما أخرج أبويكم من الجنة احذروا أن يفتنكم الشيطان. وذكر لنا سبحانه مثال لا أحد يستطيع أن يدفع هذا المثال. من هو الذي يستطيع أن ينفي أن الشيطان تسبب في إخراج الأبوين من الجنة؟ فمثل لنا سبحانه وتعالى بمثال لا يستطيع أحد أن يدفعه. الثالثة ذكر ما جرى في طاعته من التعب العاجل. ذكر ما جرى في طاعته أي طاعة الشيطان من التعب العاجل أي المضرة على الإنسان في عاجل حياته الدنيا. ذكر ما جرى في طاعته أي طاعة الشيطان من التعب العاجل. مر معنا في قصة الأبوين عندما أطاعاه في الأكل من الشجرة كيف حصل لهما من التعب العاجل عندما انكشفت العورة وأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة يبحثان عن أوراق وأشياء يلزقانها على الجسم سترا للعورة. فهذا من التعب العاجل مترتب على طاعة هذا العدو. الرابعة نزعه عنهما لباسهما كما قال الله تبارك وتعالى ينزع عنهما لباسهما. وهذا الأمر كما قلت هو من أغراض الشيطان وأهدافه التي لا يزال على مر التاريخ يخطط لها ويحيك لها المؤامرات تلو المؤامرات ليصل إلى هذا الغرض الشنيع. وزماننا هذا تهيأت فيه من الوسائل وسائل الاتصال ووسائل النشر ووسائل نقل المعلومات شيئا لم يكن في وقت سابق ولم يكن يوجد في زمان سابق. وكان للشيطان في هذه الوسائل دور كبير جدا في إيصال الفساد والشرور والأبواب التي من خلالها يكون التعري وترك الحشمة والوقوع في السفور. أمر لا ينكره من ينظر إلى واقع الناس وكيف أن كثير من هذه الأجهزة أضرت على كثير من الناس وأضرت على كثير من النساء في حشمتها في أدبها في حيائها في سترها في لباسها. كيف أن هذه الأجهزة دخلت عليها في بيتها وأصبحت المرأة في بيتها ترى من الأمور التي ما كانت المرأة في قديم الزمان ترى شيئا من ذلك. ولو نظرت إلى واقع المرأة قديما تجد الفساد إن وصل إليها يصل إما من جارة سيئة أو بامرأة مرت على يعني بلدهم مرورا وألقت عليها فسادا أو شرا أو حركت فيها شرا أو فسادا أو نحو ذلك. طرق يعني محدودة جدا. لكن الآن جهاز في البيت وأصبح الآن جهاز في الجيب تخرجه الفتاة من جيبها متى شاءت وتنظر ما شاءت من فساد ومن شر ومن بلاء. والإنسان عنده فضول في النظر وفضول في السمع وتجد نفسك تتطلع تقول أريد أن أرى ماذا عندهم وماذا فعلوا وكيف صنعوا، ومن نظر إلى نظر ومن سماع إلى سماع حتى يقع الفساد والعياذ بالله. قال الرابعة نزعه عنهما لباسهما. الخامسة مراده في ذلك، مراده في ذلك، ومراده مرة آنفا ذكره ليبدي لهم ما وري عنهما من سوآتهما. وفي الذرية يعمل على نزع اللباس لإشاعة الفاحشة وإشاعة الرذيلة وإفساد الناس وإيقاعهم فيما حرم الله تبارك وتعالى. المسألة السادسة تنبيهه سبحانه وتعالى على هذا المهم، وهو كونهم يروننا ولا نراهم، أي الشياطين كونهم يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ولكن كما عرفنا وإن كان هذا العدو لا يراه المؤمن لكنه ينتصر عليه بلجوءه إلى الله واستعادة بالله وملازمته لذكر الله تبارك وتعالى، فإن المسلم الذاكر لربه في حصن حصين وحرز من الشيطان الرجيم، فلا يخلص إليه الشيطان ولا يصل إليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال رحمه الله تعالى السابعة القاعدة الكلية، وهي من مسائل الصفات، في قوله تبارك وتعالى في تمام هذا السياق إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إنا جعلنا، وأن الأمور كلها بمشيئة الله وتدبيره وتسخيره، بيدها الهداية والضلال، بيدها العطاء والمنع، بيده العز والذل، الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. ولا يستطيع الإنسان أن يكون من أهل الفضل والخير إلا إذا جعله الله تبارك وتعالى كذلك، فالأمور كلها بجعله وتيسيره وإذنه ومشيئته وتسخيره سبحانه وتعالى. فهذا مما يزيد التجاء المؤمن إلى الله ويقوي صلة العبد بالله سبحانه وتعالى حتى يعينه ربه سبحانه وتعالى ويهديه إلى سواء السبيل. يقول أحد السلف من التابعين في توضيح هذا المعنى، يقول لو أن قلبي أخرج من مكانه ووضع في كفي اليسرى وجيء بالحسنات كلها ووضعت في كفي اليمنى، لم أستطع أن أجعل شيئا من هذه الحسنات في قلبي، قلبه في يده اليسرى والحسنات في يده اليمنى، قال لم أستطع أن أجعل شيئا من هذه الحسنات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. فالأمور كلها بيده، والأدعية تراها فيها هذا المعنى كثيرا، وجعلنا للمتقين إماما وجعلني مباركا أينما كنت ونحو ذلك في الدعاء كثير. فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى المؤمن أن يلجأ إلى الله ويكثر من دعائه ومناجاته ويسأله تبارك وتعالى الحفظ والهداية والتيسير. أيضا في المقام الذي نتحدث عنه مقام ستر العورة له ولأهله، يلجأ إلى الله ويلح عليه، خاصة في زمان الفتن زماننا هذا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث من حديث عبد الله بن عمر ما كان يدع دعوات في صباحه ومسائه، قال ما كان يدع هذه الدعوات كل صباح ومساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.